لا تلسوا حريصا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. ما أكد معنى الآية بأمره إياهم تصدق رجل بدرهمه بدينار إلى آخر الحديث. فإذا لم يقع في تلك المناسبة بدعة إطلاقا، إنما هناك صدقة، والصدقة اسمها فرض وسنة. إذا شو معنى من سنة؟ معنى من سنة لغة ودلالة من الحديث والمناسبة من فتح طريقا، من فتح طريقا إلى سنة حسنة. وهذا اللي وقع. الرجل الأول هو أول من انطلق إلى دار يأتي بصدقة، فتبعه الآخرون فكتب له أجر صدقته وصدقة الآخرين، لأنه هو اللي حرك الخير، هو اللي فتح الباب. فقال عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة، أي هذا الرجل الأول له أجره وأجركم أنتم جميعا، لكن أجركم محفوظ مصدايا شيء. فإذا معنى الحديث واضح جدا، من سن في الإسلام، من فتح طريقا في الإسلام، طريقا حسنا معروفا شرعا، مش أنا بقول هذه حسني وأنت بقول سيئة أو بالعكس، حينئذ يكون الحديث في واد وكل بدعة ضلالة في واد آخر، فيبقى الحديث والبدعة على عمومه وشموله وليس فيه تخصيص، كما يظن القانون توهما منهم بأن هذا الحديث من سن معناه من ابتدع، إنما هذا خطأ فاحش جدا، خطأ فاحش جدا أن ينسب إلى الرسول عليه السلام أنه قال بمناسبة فتح باب الصدقة المشروعة بالنص القرآن والسنة من ابتدع في الإسلام. حاشا لرسول الله، أنا أستحي أن أقولها، أنا شعبت ألبانيا بالمصطفى فاستحي هذا، ما بالك برسول الله أفصح من نطق بالضاد. سبحان الله. أبدا ما تبي السنة سيئة ما أقلقتها للدعاء، يعني العكس كمان. أي نعم. طيب عن كل شيء آخر ولا مليت الظاهر؟ طبعا المرجع للكتاب هو معروف، كتاب الله وسنة النبي للصاشفين، والمذاهب الأربعة فقهاء لتوضيح بعض الاجتهادات أو تفسير لما ورد في السنة. فهل إحنا كمسلمين ملزمين بالتزام بمذهب معين ولا نعتمد على أي شيء يقع بين أيدينا؟ أو نأخذ ما يناسب من الناس. أنت يا أستاذ واضح من أحاديثك أنك بتأكد دائما على مسألة وبتكرر عليها مشان ترسخ بالأذهان جيدا، وإلا قد سبق أني قلت نحن لا نرى التدين بالتقليد، وإن كان التقليد قد يجب على كثير من العلماء إنما يجهلون حكم الشرعي. فالأئمة الأربعة خدموا الإسلام وفسروا القرآن وبينوا الأحكام المستنبطة من كتاب السنة، هذا أمر لا إشكال فيه، وهو مما لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطع فيه عنزان أو إفشال. لكن الذي ينبغي أن يكون راسخا في الأذهان هو أن اجتهادات الأئمة فيها الخطأ وفيها الصواب، وأن تمييز الخطأ من الصواب هو وظيفة العلماء وليس من وظيفة عامة الناس. ولعلي كنت ذكرت في بعض الجلسات وأنت حاضر فيها يمكن، قلت أن الله تبارك وتعالى جعل المجتمع الإسلامي من حيث علمه وجهله قسمين، مثل قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فقسم أهل ذكر وقسم لا يعلمون، فأوجب على كل من القسمين واجبا وغير واجب على الآخر.

مسك في بعض ترك مذاهب شيء واحد. قالوا له في مذاهب أربعة تختار منها ما شئت. وكما يقولون اليوم وقولهم غير الحق بطبيعة الحال وكلهم رسول الله ملتمس لا يفرقون بين ما أخذوه من آية وحديث أو أخذوا اجتهادا واستنباطا، وهذا معرض للصواب والخطا. وقال هذا الملك يقول لي رجلين من علماء مذهب الحنفي والشافعي، خلي كل واحد منهم يصلي قدام مني الصلاة حسب مذهبه وأنا بعدين أختار. زعم هذا الكتاب جابوا عالمين، العالم الحنفي جاء وقد تدرع ولبس جلد كلب مذكى مقلوبا والذباب ركبه من جميع الأطراف. هذا يشير إلى رأي في المذهب الحنفي أنه إذا ذبح الكلب وقال بسم الله طهر، فإذا هو ذبح كلب على الطريقة سلخه وحط الجلد على بدنه هو أحرم، ما بقول كبر لأنه لسه ما كبر. لما إجا بده يكبر ما قال باللغة العربية الله أكبر كما هو السنة بل الأمر، قال باللغة التركية مثلا تانري بيوك، أو بالألباني زوتي محف، ما قال الله أكبر. يشير بهذا أنه يجوز في المذهب الحنفي أن يدخل في الصلاة بأي جملة فيها تعظيم لله ولو كانت غير عربية. في المذهب الشافعي وغيره لا يجوز هذا. بده يقرأ مدهمة ورقة ما قرأ الفاتحة لأنه بصح عنده ولو آية قصيرة، وفي قول ثاني لازم تكون آية طويلة. ركع لسه ما ركع رفع راسه ما قال شيء. خلاصة قصة باختصار، أخذوا من المذهب الحنفي أسوأ صلاة يريدونها. والنكتة أن الأحناف يقولون يجب الخروج من الصلاة بصنعه. لو بدل ما يقول السلام عليكم سب الجار صح السلام، سبه شتمه، ليش؟ لأنه خرج بصنعه. القصة مو هيك، بدل ما يسلم ولا مؤاخذ يضرط، لأنه هذا بيجوز في المذهب الحنفي. شوفوا بقى داخل الشافي كيف صلى، لبس ثياب نظيفة وتعطر ووقف بكل أدب وخشوع، الله أكبر سبحانك وجهت وجهي، قرأ الفاتحة وقرأ سورة إلى آخره وركع واطمأن وقرأ، يعني صلاة كاملة. لما تعرض صلاة كاملة لمذهبي أمام أي أحمق كان، مين بده يختار المذهب الأول اللي بيجيز الصلاة بكلب بجلد كلب مذكى ولا بيقرأ وإنما آية مختصرة جدا ولا بيذكر الله في الركوع والسجود وبعدين ختامها زفت، مين بيفضل هاي الصلاة على دي؟ لا. فمن يوم ما صار هذا الرجل إيش شافعي المذهب، كيف يطبع مثل القصة في كتاب بعد عنوان القول مذهب الحق وينشر يطبع في مصر؟ هذا كله كمثال والأمثلة أكثر من كثير جدا.

إذا سئلنا عن مذهبنا قلنا مذهبنا حق يحتمل الخطأ، وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا قلنا خطأ يحتمل الصواب. تفضل. بالنسبة للأطرائك هم على مذهب الحنفي طبعا في مجلة الأحكام العدلية وضعت عن الأطرائك ولا تزال تطبق في بعض البلاد العربية صحيح في الشرع في العلامة علي حيدر شرحها الأحكام لا تؤخذ من المذهب الحنفي لحاله لأنما أخذت معظمها من المذهب الحنفي وبعض المذاهب الأخرى لكن يستحسن من المذاهب الثانية الحنفي والشافعي نعم أنا بارك الله في المذهب الحنفي كثير يعني هو مأخوذ معظمها من المذهب لكن ما كانوا من المذاهب الأخرى يعني أخذوا عرفت شيئا وفاتتك أشياء أنت تتكلم عن المجلي أحكام المجلي أحكام العقود النكاح والطلاق ونحو ذلك معاملات أحسنت في التعبير المعاملات أنا أعرف عن هذا عن المجلي هذه لكن هل الإسلام هو معاملات فقط طبعا لا هم اضطروا أن يأخذوا بعض الأحكام من المذاهب الأخرى رغم أنفهم إيه لكن في عبادتهم في صلاتهم في صيامهم في حجهم في كل شيء فهم أعلى في المية أنا أعرف هذه الحقيقة وأنا قلت في أول الجلسة أنه بعض الفقهاء لما تكلمنا عن الطلاق بلفظ الثلاث ويرحمك الله قلنا أنه من قبل 20 سنة اضطروا أنه يتركوا الفتوى بأن الطلاق لفظ ثلاث ثلاث لأنه رأوا أنه لاحظوا أنه هذا يجيب بلايا ومشاكل بين الأزواج فتبنوا مذهب ابن تيمية مش مذهب المذاهب الأربعة مذاهب الأربعة مجمعة على أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا بالت منه بينونة كبرى وهكذا كان العمل قرون طويلة في العصر الحاضر والأخيرة تبنوا رأي ابن تيمية اللي كان يجاهد في سبيل الله ويقنع العلماء وإفتاء الناس عامة الناس بأنه هذه تعتبر طلقة واحدة ولو كلام قوي جدا بيقول مثل من يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا مثل رجل له حق على آخر جد دنانير مثلا يقول هذا الرجل اللي عليه الحق جد دنانير تفضل هاي ثلاث دنانير لكن الواقع هو بيقدم له دينار واحد العمل واحد اللفظ ثلاثة بيقول له خذ هاي ثلاث دنانير شو أعطاه دينار واحد عمليا دينار لفظا ثلاثة ومثال لعله أوضح بدل ما يقول سبحان الله سبحان الله يطول شوي ومستعجل سبحان الله 33 شو تسجل له هذا؟ مرة واحدة 33 هذا له من الكلام فقول المطلق أنت طالق ثلاثا هذا له شرعا ليه؟ ذكرنا لكم سابقا الطلاق مرتان إمساك معروف أو تسريب أي في كل طلقة إمساك معروف تعجيل الله المهم بارك الله فيك المجلة أخذت بعض الأحكام اضطرارا مش إيمانا فما فعلوا في زمن الأخير أخذوا بفتوى ابن تيمية اضطرارا لحل مشاكل الأزواج اللي بيطلقوا كلمة واحدة روح طالقة كل ما حل لك شيء كرمك شيء إلى آخر من الجهالات أنا أعرف بعض القضاة في المحاكم الشرعية عندنا في دمشق كان أنا بعاديني لأني بفتي بالسنة وهو في المحكمة الشرعية يفتي بأن الطلاق الثلاث يعتبر ثلاثا وأنا بفتي بناء على السنة كان يعاديني بعد مدة رجع أخذ بالفتوى لقد أنا أفتي فيها ليه؟ إيمانا بأنه هيك السنة لا لحل مشاكل الناس

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحق. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وضع بين يدي المسلمين العصمة التي إذا تمسكوا بها كانوا هداة مهتدين، فإن انحرفوا عنها ضلوا ضلالا مبينا. الكتاب والسنة. وأني بأكد لك أن الناس لا يدندنون حول هذين المصدرين الأساسيين الكتاب والسنة، أنك لا تسمع عالما إذا تحدث في مسألة ما بقول لك قال الله قال رسول الله وإنما قال فلان قال فلان. أما سمعت آنفا من بعض المسؤولين أن هذا الرأي خلاف الجمهور، طيب السنة وين سكيت؟ صارت في خبر كان، ما عاد يسألوا عن السنة. والحقيقة إحياء السنة تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى صبر، مع العلم الذي ذكرناه الذي لا بد منه يحتاج إلى جهاد وإلى صبر. لأن الجهاد كما لا يخفاكم ليس هو مجاهدة الكافر فقط بالسلاح، وإنما هناك جهاد أقرب منالا وأيسر تحقيقا، مع أنه عليه يقوم الجهاد بأخوه، ألا وهو جهاد النفس. كان يقول المجاهد من جاهد هواه لله، المجاهد حقا هو الذي يجاهد هوى نفسه في سبيل طاعة ربه. والمسلمون اليوم مع الأسف حرموا الجهاد، الجهاد اللي هو القتال الكفار الأعداء، فلا أقل من أن يشغل المسلم بمجاهدة نفسه في أن يحملها على اتباع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهل هذا يحتاج إلى جهاد؟ بلا شك هذا يحتاج إلى جهاد من وجوه عديدة. أولا أن تسأل عن العلم الذي قلت عنه آنفا، العلم الصحيح، لأن العلم دخله ما ليس منه بسبب الزمن الطويل 14 قرنا مرت على المسلمين، لا شك أن هذا مشوار طويل جدا جدا، وبخاصة أن للمسلمين أعداء كثيرين، وكل عدو من هؤلاء الأعداء يحاول أن يبعد المسلمين عن دينهم بشتى الطرق. وبلا شك أن الكفار في العصر الحاضر الذين خضعت لهم القوة المادية تماما عرفوا أن المسلمين لا يصرفون عن دينهم بالقوة والسلاح، وإنما بتحريفهم عن دينهم. وتحريفهم عن دينهم

عن القرآن دخل في السنة ما ليس منها. القرآن محفوظ لكن فسر بتفاسير خاطئة ففسد بذلك هذا العلاج. يعني خذوا أمثلة بسيطة جدا، جماهير المسلمين يتبركون بالقرآن الكريم، بعضهم يعلق المصحف في صدر المكان لكن لا يقرأ منه آية في طول الزمان، بعضهم إذا قرأ ذهب إلى الميت ليقرأ على قلبه، وهذا الحي هو أحوج إلى تلاوته وتدبره من ذاك الميت، لأن الميت لن يستفيد من هذه القراءة شيئا، لأنه أولا لا يسمع ما يتلى عليه، ثم لو سمع لم يستطع أن يستفيد منه شيئا، لأنه وقت الاختبار والامتحان انتهى بانتقالي من هذه الدار إلى الدار الآخرة وأولها البرزخ. فهذا قلب رب قلب إنزال القرآن كما قال ربنا عز وجل فيه: لتنذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين. فإذا القرآن أنزل على الأحياء ليعملوا به وليس ليقرأ على الموتى، هذا ليس من السنة بل هو خلاف السنة أن يقرأ المسلم القرآن على الأموات، بينما المفروض أن يقرأه على الأحياء وأن يتدبروه وأن يفسروه تفسيرا كما جاء في السنة الصحيحة. أما السنة فحدث عنها ولا حرج، ومما دخل فيها مما ليس منها هي السبب في انحراف الناس، هذا الانحراف الذي أودى بهم إلى هذا الخنوع وهذا الخضوع الذي يشعر به كل مسلم. وقد يتساءل بعضهم ما السبب، وأما الجمهور فهم في غفلة سهل لا يتساءلون. الذين يتساءلون لا يعلمون أن السبب أن هذه الوصفة الطبية الإلهية أولا لا تطبق موضوع على الرب، ثانيا لو أريد تطبيقها فقد أسيء فهمها من حيث القرآن كما ذكرنا آنفا، فسر بأنواع من التفاسير بعيدة عن الشرع كل البعد. الأحاديث دخلها ما ليس منها في الألوف المؤلفة كما جاء في تاريخ بعض الخلفاء من بني عباس أنه ألقي القبض على أحد الزنادقة في زمن أحد الخلفاء المشار إليهم، فلما أحضر بين يدي الخليفة أمر بقتله على اعتباره زنديق مرتد. فلما رأى أن الموت كما جاء أدنى من شراخ نعله أراد أن يشفي من غير قلبه، فقال: أنا لا أموت إلا وقد أدخلت في أحاديث نبيكم 6000 حديث أنا وضعتها. فقال له الخليفة: خسئت، كيف ذلك وعندنا فلان يسمى منهم عبد الله المبارك من شيوخ الإمام أحمد، فلان وفلان وقد أخذوا الغرابيد يغربلون تلك الأحاديث. علماء الحديث في الواقع هم الذين حفظوا لنا السنة وميز لنا صحيحها من ضعيفها. اليوم أكثر المسلمين لا يلتفتون إلى الحديث ولا إلى علم الحديث ولا إلى علماء الحديث، ولذلك تسمع حديث أشهال وألوانا. فإذا واجب المسلم أنه إذا أراد أن يفسر آية أن يعرف الطريق الذي إذا سلكه تمكن من تفسير الآية تفسيرا صحيحا، وذلك له كتب معتمدة في كتب التفسير ككتاب ابن جرير الطبري وابن كثير الدمشقي وتفسير الشوكاني والصديق حسن خان ولاحقه، كذلك كتب السنة يجب أن يرجع إلى علماء الحديث الذين يميزون الصحيح من الضعيف، وأن يعتمد بصورة خاصة على أصح الكتب بعد كتاب الله ألا وهو صحيح البخاري وصحيح مسلم. فإذا المسلم سلك هذه السبيل أخذ الله بيده، لأن الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا عز وجل بفضله وكرمه إذا علم من عبده أنه يريد الهداية سهل له طريق الهداية، والعكس بالعكس، وهذا من معاني قوله تعالى وهديناه النجدين. فالله يدل على طريق الخير ويأمر به، ويدل على طريق الشر وينهى عنه. ولذلك كان من عقل حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن أقع فيه. كان الناس كل الناس بيجوا بيسألوا الرسول عن الخير، أما هو بذكائه وفطنته كان يسأل الرسول عن الشر. لماذا؟ لكي يحذره. ولهذا قال الشاعر عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فإذا لم يميز المسلم حديث الموضوع من الحديث الصحيح وقع في الحديث الموضوع وافترى الحديث على رسول الله وهو لا يدري ولا يشعر. وقد قال عليه السلام من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فإذا المسلم سلك طريق تمييز الحديث الصحيح من الضعيف ثم تفقه في الحديث الصحيح فهو الذي بشر به الرسول عليه السلام أنه يكون من الفرقة الناجية. وقد جاء في الحديث الصحيح افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. فكيف يعرف المسلم ما كان عليه الرسول وأصحابه؟ طريق الحديث، ما في وسيلة أخرى إطلاق. نعم الناس يسلكون سبيلين كلاهما منحرف عن الخط المستقيم وأحدهما أشد ضلالا من الآخر. أحد هذين الطريقين هو ما يعبر عنه بحدثني قلبي عن ربي، يعني بعبارة أخرى الكشف لا بيتعلم، قد يكون أميا لا يحسن قراءة الكتاب وبيتحدث في الحرام والحلال أبفتوح، شو الله بيفتح عليه هذا هو الصواب. ليه؟ كما قال أحد غلاتهم: أنتم تأخذون علمكم حيا عن ميت، ونحن نأخذ العلم عن الحي الذي لا يموت مباشرة بدون واسطة. وهذا معناه إنكار نبوة الرسول ورسالته، ما في حاجة لهالكلام اللي عم نحكينا عن قرآن وسنة. هذا الخطر الأول. والخطر الآخر، كثير من الناس في هذا الزمان من الناشئين والمثقفين الحديث الصحيح من الضعيف ميزان عنده وعقله، وما أعجبه من الحديث فهو الصحيح، وما لم يعجبه فهو الحديث الباطل الموضوع. في خطين أو طريقين منحرف طبعا من كتاب الله وعن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: ما أتاكم الرسول فخذوه، ما قال عرضوا ما جاءكم عن الرسول على عقولكم. هذا لو كانت العقول متفقة فكيف وهي مختلفة أشد الاختلاف. وبهذا وذاك يصبح الدين هوى عند جميع هؤلاء الناس. والهوى هو بلا شك الضلال، لأن الإنسان إذا استسلم لهواه ضل سواء سبيل. المسلم واجبه إذن أن يسلم قيادة عقله وفكره وهواه لله ولنبيه صلى الله عليه وسلم، فمن سلك هذا السبيل كان من الفرقة الناجية، وإلا فهو على شفا جرف النار. هذه كلمة موجزة حول السبيل الذي يجب على كل مسلم أن يسلكه في هذه الحياة حتى يعيش إن شاء الله فيما بعد حياة سعيدة أبدية. الآن إذا كان عندكم أسئلة نسمعها ونحاول الجواب عليها إن شاء الله. في علم إسكار الجمعية من قراءة القرآن الكريم، وما في حد الحديث ما معنى حصول ياسين اقرأوا على موتاكم، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. هذا حديث لا يصح، وفيه ثلاث علل عند المحدثين: الجهالة والإرسال وجهالة أخرى. ثم لو صح أو بمعنى الحديث الصحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيح. والمقصود عند العلماء هنا موتاكم يعني المحتضرين، أي من أشرف على الموت. فلو صح الحديث الأول كان فهمه وتفسيره على ضوء الحديث الثاني الصحيح: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا المعنى معنى جميل جدا. لماذا؟ لأنه يمكن هذا المحتضر إذا ما لقن كلمة التوحيد أو أسمع بعض الآيات من القرآن الكريم ربما تكون سبب هدايته ولو في آخر لحظة من حياته، كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام من اليهود يخدمه، فمرض هذا الغلام فعاده عليه الصلاة والسلام، فوجده في مرض الموت، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. كان عند الغلام والده اليهودي، والغلام بلا شك بسبب قيامه بخدمة الرسول عليه السلام وهو يهودي لا شك أنه استضاء بنوره عليه السلام واستفاد من أخلاقه، فكان قلبه متفتح لمثل تلقي هذه الكلمة الطيبة، لكن فوق رأسه أبوه وهو لا يدري، قد يأمل في الحياة فيما بعد، فما بده يزعج أبوه، فما كان منه إلا أن رفع بصره إلى أبيه كأنه يستشيره: إيش رأيك في قول محمد عليه السلام؟ في الخبيب قال له: أطع محمدا. وهذا بدلنا وبيأكدنا أن اليهود ما كفروا بالرسول عليه السلام إلا عنادا، وكما قال تعالى في القرآن الكريم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وإلا شو معنى هذا اليهودي بيقول لابنه أطع أبا القاسم؟ معناه أنه بيعرف أنه أبو القاسم على الهدى وعلى الصواب. لما قال له أطع أبا القاسم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وكانت آخر كلمة ومات. فقال عليه السلام: الحمد لله الذي نجاه بي من النار. فهذا التلقين قد يفيد، أما مات الميت صار مثل الخشبة هذه، لخن هذه الخشبة اخرى عليها ختمات ليلا نهارا، ما أسفيد منك كده اطلاقا، والميت هكذا. ولذلك قال عليه السلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا حديثك الأول اقرأوا على موتاكم سورة ياسين بدنا نعرضه على الميزان السابق، صحيح ثابت عن الرسول عليه السلام ولا لا؟ الجواب بعد دراسة إسناده عند علماء الحديث تبين أنه غير صحيح، لذلك